مرحبا بكم عند ويست كوست ستوديو. خدمة الاستقبال معلقة حاليا، نحيطكم علما أن أوقات عملنا هي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 8 صباحا إلى غاية 6 مساء. شكرا على تفهمكم. بفضل من الله تعالى قامت مصانع الشركة بتغطية أسواق المملكة وجميع أسواق الخليج العربي بمعدل إنتاج تجاوز 1000 طن يوميا. قناة المعلم التقني هي قناة تقنية مختصة في أنظمة شرينج، أسسها الصديق إدريس سنة 2016، تحاول من خلال جل الشروحات التي تقدمها ضخ معارف وتقنيات جديدة للساتلايت والسوفتوير بصفة عامة في المحتوى العربي، وذلك بمنهجية سلسة يستوعبها أي متابع عربي مهما كان مستواه ضعيفا في هذا المجال. ونظرا لتميز شروحاتنا حصلت القناة على آلاف المتابعين في فترة قصيرة، فإذا كنت من النخبة الجادة لتتبع الشرح الجيد والمنطقي بصفة سليمة للساتلايت، سيكون من دواعي سرورنا أن تلتحق بنا، وذلك عبر النقر على زر الاشتراك أو سبسكرايب أو سابوني، ولا تنسى أيضا تفعيل خاصية الجرس للتوصل بالجديد فور صدوره. هاي الشهدية العزيزة عليا وبالثمن اللي يرضيك وما يقلقك ليا، والجديد هاد الشهر 2 كيلو ديال الشهدية غير ب15 درهم. الشهدية البلدية تبرع ليا. إن كانت لك أول مشاهدة على قناة المعلم التقني، سيسرنا أن تنضم إلينا وذلك بالنقر على زر اشتراك أو سبسكرايب أو سابوني، ولا تنسى أيضا تفعيل خاصية الجرس من أجل التوصل بالجديد فور صدوره، ولا تنسى كذلك الالتحاق بنا على قناتنا الثانية. نحن في زمان السرعة، نحن في زمان نبحث فيه عن الجودة، نحن في زمان نبحث فيه عن الأمان، نحن في زمان كثرت فيه الشعوب وتنوعت الثقافات، لذلك نقترح عليك الخطوط الملكية المغربية. نوفر لكم موقعا إلكترونيا ذكيا جاهزا لتلبية كل طلباتكم، متوفر رهن إشارتكم 24 ساعة على 24 بدءا من جداول الرحلات وصولا لحجز التذاكر. زورونا على موقعنا الإلكتروني www.royalairmaroc.com. الخطوط الملكية المغربية لسفر أفضل. جديد حتى انتم تمتعوا بالهضرة والانترنت مع نجمة السدي الإنوي، تبرعوا بجيجا ونص على قدها زيادة على 30 دقيقة غير ب20 درهم. مع اللي كيعيشوا اللحظة، مع اللي ديما متبعي الجديد، مع اللي باغين يعيشوا مع وقتهم. إنوي معكم وكتمنحكم الفورفي الوحيد بدون التزام ب 49 درهم فقط. استفدوا من فيسبوك واتساب فابور من 2 جيجا ديال الانترنت زائد 2 ساعة ديال الهضره و 10 السوايع نحو 3 الارقام. إنوي منذ ملايير السنين منذ عقود وقرون كانت الأرض جميلة، أنهار، بحار، أشجار، حيوانات، نباتات، وحشرات. كانت الورود متفتحة، وكان المطر يسقي الأرض وينعش ما عليها. جئتم أنتم البشر وهدمتم كوكبكم بأيديكم. تطورتم في الصناعة والاتصال، نسيتمونني، أهملتمونني. أنا الأرض. انقرضت أصناف كثيرة من المخلوقات، تخربت القارات وكثرت الحروب. We'll be right back. أين أنتم ذاهبون؟ عودوا لرشدكم، دعونا نصلح أخطاءنا ونعيش بسلام. شي نهار ولدي غيحقق إنجازات كبيرة. ولا غيخترع أشياء تقدر تغير العالم. داكشي علاش خليه يتوسخ باش يتعلم. بفضل بلومو استفدي ب100% فعالية في إزالة الطبايع الصعيبة. بلومو 100% فعالية في إزالة الطبايع الصعيبة.